الذي أصبح مدرسة من مدارس القرآن الكريم، لأن اسمه أصبح محفورا في القلوب جميعا. وأقول له بأن عم الحج غانم هو الحبيب إلى قلبك، فأنت تقرأ في ليلة والدته الغالية، فأسأل الله لك التوفيق. كثير من سفراء القرآن الكريم وقائل دعوة التلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي القارئ والمقيم بالمعاني، مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ شيخ محمود محمد صابر. ادعو الله معي بقلوب خالصة أن يفيض رب العالمين على القارئ الكريم، وأن يكرمني وحضراتكم بكرامة القرآن الكريم. فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, سيد اللهم زيدك الفضل يا رب وإن أنتم أجنة Thank you.

ما شاء الله. صلى على الحبيب صلى عليه لم يدرك بما في صحف موسى وإبراهيم الذي لا تنهر ولا تنهر وَإِنَّ إِلَى رَبِّكَ Oh. عليك يا سيدي. اذكر الله. ماشي صدرك يا سيدي. اديك الصحة يا رب. الله الله الله الله الله ما شاء الله. وهم Yeah. يا رب الصوم يا رب الصوم روح يا رب على طول شغل هذا الذي الله على الفن ونعمل فن نعمل تجاه ما يفتع عليك وقوم نوح الله. الله أكبر. علم الشرقي. علم باكستان. الله. الله. الله. الله. الله. الله. أكبر. من هذا الحديث تعجب يا أستاذ. ولقد جئت أستاذ صابر الله أكبر الله وكذبوا عليك يا سيدنا محمود شيخ الطلاب المكذب مش محمود يا رجل بطل الشرقيه الله يرضى عليك والله استاذ ما تؤمن الله فتولى عنهم يوم يدعو الداعي Thank you. سيدنا رب. وكل جوما عن ظهيرهم فلتقم